ولذلك ممكن أولئك كان سعيهم إيه؟ مشكور. سعي مشكور. مشكور من مين؟ يا ترى من ربنا غفور شكور؟ مشكور من الله ربنا بيشكره؟ ولا شكور من المجتمع كمان؟ كأن السعي لخير مين؟ المجتمع كله. طب والثانية بقى؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم آخر وبعد ذلك يقول إيه يعمل إيه؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشحن الله على ما في القلب وهو ألد الخصال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. يبقى ده السعي الايه؟ المذموم. لكن كلمة السعاية عادة تأخذ جانب الشر. يقول لك فلان سعى في أمر فلان، يعني عمل وشاية ضده، عمل ايه؟ شاوى ضده. ولذلك اللي يسعى بين الناس بالايه؟ بالنميمة. يبقى كلمة السعي اخذت هذا الايه؟ هذا اللون. فلان سعاء بين الخلق، يعني ايه؟ ينقل الشر من الناس للناس اللي يملكوا لهم ايه؟ اللي يملكوا لهم اذى. يا ترى الشر واقع ولا هي يعني؟ ام قال لك اني اعلم الخير اخفوه وان علموا شرا اذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا. هذا الاستعائين كلهم. ولذلك كثير من الأشياء يترتب حكم عليها من السعاية. يقول هذا آفة الآخر، اللي يسمع كلام من واحد على واحد لازم يحسبها عشان ما يجرأش الناس انها ايه تسحب بعض. ولذلك وشى واشم بهمام بن عبد الله السلولي الى زياد بن ابي، والزياد ده كان جبار زياد، فقال له انه عجاك. قال لزياد انه ايه؟ عجاك. فماذا قال زياد؟ قال اجمع بينك وبينه؟ الرجل يقدر يقول لا؟ ده ان امتنع في وقعت عليه الحكايه من دلوقتي. ام اشار ايوه لك على ما ايوه يمكن يجيه ضربه الدبل تاكله وخلاص. انما لما يمكن يقول انا لا ما تجيبوش، تبقى حكم على طول. فاجمع بينك وبينه؟ ام قال له نعم. طب ليه ما هو ما ده ساعي؟ ام قال لك ادي فرصه لنفسي لعله يروق، لعله مش عارف ايه، لعله ايه الغرض، يمكن يجرى لنا حاجه وتخلص المساله مثلا. قال اجمع بينك وبينه؟ قال نعم. فارسل زياد الى ابن همام فاتي به. افهم من كلمه اتي به دي جنب وادخل الرجل خباء في ورا المجلس كده، يعني يكون برطان، وقال له الدار. فلما دخل ابن همام قال له زياد يا ابن همام بلغني انك هجوتني. قال كلا اصلحك الله ما فعلت ولا انت لذلك باهل. فشد قال ان هذا الرجل ايه اخبرني. فابن همام نظر اليه فوجده صديق ليقعد وياه، فنظر اليه وقال له انت امرؤ إما ائتمنتك خاليا فخنت، يعني قلت كلام بينه ونكست عن نفسي وقلت حاجة تبقى خنت مجلسي، وإما قلت قولا بلا علم فأفت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. يعني أنت على الاثنين مذموم، يا أنا فكست نفسي وقلت كلمتين وأنت ما حفظتش أمانة المجلس ورحت قلتهم، يعني أنا خلقت الكلام ده، فالاثنين وحشين فيك. فأقصى زياد بن أبي الواشي ولم يتقبل منه، وخلع على ابن همام خلع. لما علمها الواشي قال يا ريتني الله. طب وليه ما عقبش الواشي؟ قال لك برضه ابنهم واخد على انه ينقلهم، وابنهم واخد على انه ايه ينقلهم. والذين سعوا في آياتنا، سعوا في آياتنا، احنا قلنا الآيات كتير، الآيات إما أن تكون آيات كونية الشمس والأرض ومش عارف ومن آياته ومن آياته ومن آياته، وإما آيات المعجزة للأنبياء وإما آيات الأحكام. فسعوا في الآيات يعني إيه؟ قالوا فيها قولا باطلا غير حق. ومن ساعي بقى سعوا في إيه؟ لما تقول له الشمس والقمر يقول لك ده في طبيعة الحالة. ها؟ الطبيعة اللي إيه؟ اللي عاملها. تيجي المعجزة مثلا يقول لك إيه ده قول ده سحر. تيجي في الآيات أساطير الأولين، يبقى دي اسمهم سعوا في الإيه؟ سعوا في الآيات يعني بدهم يفسدوا على من آمن إيمانه بها لأنهم بيقولوا فيها كلام باطل. دي اسمهم سعوا في إيه؟ في آياتنا. معاجزين، معاجز اسم فاعل من إيه؟ من عاجز، زي قاتل منه إيه؟ مقاتل. يبقى معاجز من إيه؟ من عاجز. عاجز غير عجز، عجز عن الشيء لم يقدر على أدائه. إنما عاجز فلان فلانا باراه في أيهما يعجز قبل الآخر، في أيهما يعجز قبل الإيه؟ عاجزه. زي باراه، باراه يعني إيه؟ كل واحد منا بده يثبت إنه أحسن، مباراة الإيه؟ الكرة. طيب سابقه يعني ايه؟ سابقه، كل واحد يجري عشان نشوف مين اللي هيسبق قبل الثاني. نافسه يعني ايه؟ المنافس اللي احنا بنقول كل واحد يعمل عمل كويس وبعدين الثاني ايه؟ اذا فالمادة الفاعلة تأتي منها المشاركة والمقابلة. ولذلك كلمة نافسه اخذت معنى عندنا الان انك انت تسابق واحد في الخير عشان تتغلب عليه. الاصل فيها ايه؟ نافس من النفس. النفس بتاعنا جاي من ايه؟ بنص باخد شفيق اكسجين واطلع ايه؟ والاكسجين الدم وحركه الحياه تمشي. ولذلك ان امتنعت الحكايه دي الواحد يموت على طول. انا قلنا الواحد يصبر على الميه ويصبر على الاكل، انما ما يصبرش على مين؟ على الهواء. تبقى نافس فلان فلان يعني ايه؟ الاصل فيه نعرفه من سيدنا عمر والعباس عم النبي. لما سيدنا عمر قال للعباس اتنافسني في الماء؟ ايه يعني تنافسك في الماء؟ يعني نغطس ونشوف مين اللي نفسه هيطول تحت الماء. هذا الاصل في المنافسه. بقى المنافسه اصلها ايه؟ ان كل الاثنين يشوفوا مين اللي اطول نفس. ومعنى اطول نفس يعني ايه؟ يعني لما يغطس في الماء، طب ما نفس اطول نفس نختم نفسنا ونشوف مين اللي هيجي الاول. قال لك لا، ده انت لما تختم نفسك كده وتسد بقك اكيد مش هتتنفس، برضه تقدر تختلسها من مناخيرك. ما تنفعش، ما تجيش المنافسه. لازم انا وانت ننزل في حته ما فيهاش هوا. يبقى الهوا اللي عندنا هوا ذاتي اللي موجود عندنا، ونشوف بقى مين رئته واسعه وصدره واسع كده واخد كميه هوا بحيث انه يقدر يقعد مده طويله في الميه. مدة طويلة ايه؟ في المية. اي عاجزة ايه؟ سعوا في اياتنا معلم فهمين انهم يعجزون. احنا جايبين كلام معجز، هم يجيبوا كلام فاضي عشان يعجزونا. والذين سعوا في اياتنا ايه؟ معجزين. عايزين يثبتوا عجزنا، احنا عجزناهم وهم ايه؟ عايزين يثبتوا ايه؟ يثبتوا عجزنا. فقعدوا يرفعوا في الايات يقولوا الايات ايه دي ويقعدوا يفعلوا فيها. والذين سعوا في اياتنا معجزين أولئك، من هم أولئك؟ أصحاب الجحيم. يعني خذهم الأصرة، لأن من الذي يعاجز الله؟ حد يعاجز الله؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الآية دي أخذت بقى جدل بين العلماء وشغلانة، والإسرائيليات دخلت فيها والحشو والإبداع شغلانة طويلة. كلمة تمنى وقفوا عندها. قال لك تمنى دي ثابت في اللغة بمعنى قرأ. وتمنى يعني أحب أن يكون. أنا تمنيت الشيء فلان، يعني أحببته. يبقى إذا تمنى تطلق على إيه؟ تطلق إيه؟ تمنى بمعنى أحب أن يكون الشيء، وتمنى بمعنى إيه؟ قرأ. حسان بن ثابت لما قتل سيدنا عثمان ايه قال ايه؟ تمنى كتاب الله اول لا يتم واخرها كان ابتداء من الغدر. يعني ماشي هو بيقرا القران، يبقى تمنى يعني قرأ الاول وبعدين قدوه موتوه. مش سيدنا عثمان اتقتل وهو بيقرا القران، يبقى تمنى بمعنى قرأ. طيب حال لما قالوا تمنى بمعنى قرأ انقسموا العلماء او العلماء الحقيقيين والعلماء السطحيين. قال لك ده تمنى بان اذا قرأ رسول الله القرآن الشيطان يدخل في القراءة اشياء ليست من القرآن، يدخل في القرآن اشياء ليست ايه لا وجابوا حدث. قال ايه؟ افرأيتم اللات ايه والعزى ومناة الثالثة الاخرى والغرانيق العلا وان شفاعتهن الايه لترتجى. الشيطان راح حتى ايه الكلام ده والنبي بايه بيقرا. ثم ايه الله ينسخ ما القى الشيطان ويحكم ايه ايات ينبه اهل العلماء كده. قال لك وبعدين ينبه ليه؟ ده كلام مش كلام فاضي ومنسوخ. قال لك انما ده يشكك في الله في قضية القرآن. ده بيقول ايه؟ نزل به الروح الامين وعلى قلبك ولو تقول علينا بعض الاقاويل. الله قال لك امال تفسرها ازاي؟ اللي تمنى بمعنى قرأ، هنقف عندي تمنى بمعنى ايه؟ قرأ. قرأ يبقى هو بيقرا القرآن، جه الشيطان دخل شويه ايه؟ كلام كفريات، الاصنام والغرانيق العلا ومش عارف ايه، وان شفاعتهن الايه؟ لترتجى. افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، مش كده؟ ايه كمل؟ ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة الذكر. بقى الكلام ده ينسجم مع اللي دخل الشيطان؟ ما ينسجمش. يبقى مش تمنى زي ما أنتم فاهمين قرأ رسول الله القرآن فأدخل الشيطان في القرآن ما ليس فيه. طب أمال على هذا نبقى إيه؟ طيب قرأ رسول الله الإيه؟ في القرآن. لما يجي يقرأ في القرآن، القرآن ده نزل عشان إيه؟ عشان الأحكام اللي فيه. هل ومعجزة يعني معجزة وإيه وأحكام. هل الشيطان يسيب الحكاية دي كده توصل إلى أذان الناس جميعا كده بدون ما يبلبل فيه؟ إلا إذا تمنى أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته وسلط مسؤول نسيح. ده أساطير الأولين كتبها افتراه على الله كذب. يبقى تمنى برضو بمعنى قرأ، لكن مش زي ما انتوا فاهمين. ألقى الشيطان في أمنيته العراقيل والعقبات اللي تفصل إيه القرآن في نظر من يريد أن يحفظ، ويقول عليه ده إيه ده سحر، ده افتراء من عنده. الله ده كلام مجنون. أساطير الأولين اكتتبها. يبقى إذا ألقى الشيطان في قراءة القرآن المتلو من محمد عقبات عشان تشوه إيه تشوه القرآن وتخلي الناس ينصرفوا إيه. فيبقى ألقى الشيطان في قراءته عقبات بأنهم يدعوا أن القرآن كذا والقرآن كذا والقرآن كذا، وتبقى تمنى بمعنى إيه؟ بمعنى قراءة. طيب وتاني أم قال لك ليه يستبد لفظ بمعنى ما دام صالحا للمعنى الآخر؟ أدي معنى على أن تمنى بمعنى قراءة. يبقى إلقاء العقبات والعراقيل إيه؟ أنه سحر وأنه أساطير الأولين وإنه وإنه وإنه. طيب أن الكلام بتاعه ده صرف الناس عنه ولا ينسى الله ما يوقف عند من خالف قلبه الإيمان ولا سمعوه ولا الكلام ده سمعوه وسمعوا القرآن وانبسطوا بيه ومش عارفوا ايه وايه وقعدوا يجوا ايه ينهارهم وكل يوم يجوا وقعد يوم وقعد يوم وقعد يوم. يبقى هل اللي عمله الشيطان وقف عقبة في سبيل الإيمان بالقرآن؟ لا وقف. فينسخ الله ما يلقي ايه ويحكم الله ايه آيات. يحكمها يعني ايه؟ يعني يخليك تفهم انها منه. يحكمها يعني ايه؟ يخليك تفهم انها ايه؟ لانه كلام اعلى من مستوى كلامهم، وكلام لو اجتمع الانس والجن ما يقدرش يجيبوا منه. تبقى نسخ الله ما القى الشيطان من الاباطيل التي قالها بالنسبه للقران وجعلها عقبه عشان تصرف الناس عن القران، واحكم الله ايه؟ واحكم الله اياته. ده اذا تتمنى بمعنى ايه؟ بمعنى قرآن. طب وإذا كانت تمنى من الأمنية وهي الشيء المحبوب، الشيء المحبوب، الرسول الذي أرسله الله ليحمل منهج الحق إلى الخلق

صفت الطبع، لما صفت الطبع سمع القرآن، فتأثر بالقرآن تأثر على طول كده. إذا ألقى الشيطان في أمنياتي، أي في قراءة في القرآن اللي بيطلوه محمد، يقول عليه الأشياء اللي توفر الناس من إيه منه. طب وإذا كان المعنى الآخر إلا إذا تمنى أي أحد، كل رسول يحبه وكذلك كل نبي يحب إيه، إن المنهج منهج الله الذي جاء به الرسول أو اتبعه النبي يسيطر ويسوس حركة الحياة في الناس. لكن هل الشيطان يسوقه ولا يلقي العراقيل والعقبات في سبيل ذلك؟ يلقي العقبات بالشهوات وتزيين النفس وهو إلى آخره. لكن أيظل الأمر كذلك ولا حد يؤمن أبدا؟ هم قال لك ينسخ الله ما يلقي الشيطان وبعدين يحكي إيه؟ والكلمة ألقى لسعة ما تسمعها اعرف إن في عقبات، والقيل بينهم إيه؟ العداوة والبغضاء. إذا اعرف إن في إيه؟ عقبات بتوضع في الإيه؟ في الطريق. الذين قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، والله يجري على بشريته أشياء تثبت البشرية، وبعد ذلك يجي الأشياء اللي تثبت البشرية دي الله سبحانه وتعالى يمحو أثار البشرية منها عشان يبين لهم ان ربنا صنع رسول الله على عينه، حتى بشريته لما تسمى في حاجة ربنا يتدخل يقول له لا دي ولاش. ولذلك انما انا بشر بس لاحظوا انه يوحى الي، فان كانت البشرية في الدين شيء كده زيكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قلنا اللي قال ايه، يرد علي فأقول انا لست احد احدكم، ويؤخذ مني فأقول ما انا الا بشر مثلكم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لكن يوحى إليه، فيوحى إليه دي في اسمه بقى صيماء. إن جت البشرية تاخد حاجة الوحي العصمة الوحية تعدله. ولذلك لما يقول نسأل الرسول سحر يقول لك ياسر بقى الرسول مصحر وسبعين محبين زي الرسول يسخر. وبعدين طيب وحديث بئر زروان وقلل على روح وطلع السحر وفي مصر ومشاطة وجف نخل قلعة ذكر الله وطلع روحه بتاع الحاجات زي دي. طب يقول لك ازاي رسول مصحف؟ أم قال لك ما انتش تعملين البشرية ربنا بدي لها ملك عبد الرسول، لكن اتتركوا البشريات وحدها؟ لا، في صيانة في قيومية على عيني، معنى لتصنع على عيني يعني ان جت حاجة يعني كده يقول لا بلاش. وإذا لكل خلق مرة كده بيقولش على عيني يعني أنا قاعد إيه بس وصلت كده كل ما تحصل عبد الله. طب السحر إيه اللي يجي فيه يعني؟ أما قال لك لأن الكفار كادوا لرسول الله كل أنواع الكيد، استهزاء، سبارة، اضطهاد، اضطهاد أعداء يرموا عليه الفرك كده بتاع الذبيح طول الاضطهادات إيه كتير، ومع ذلك انتصر دين. وبعدين فأمروا عليه بالليل عشان يعني يخرجوه من مش عارف الا يقتلوه مش عارف، واذ يمكروا بك الذين ايه عشان ايه يعملوا فيكم اللي بالامن. وبعدين ربنا عمل فيهم خلاهم كده قاعدين ومتربصين وفتان قاعدين بيشوفوا، وراح مطلعه كده من بينهم وقال شاهد الوجوه وطلع منه قال لهم ولو بينتم برضه ربنا هيبقى غيرها. طيب دي الاستهزاء والاهانه، واهانه اصحابه دي عمل بشر واضح، والتبييس عمل بشر برضه بس ايه استفر خلاص كده يبيتون ما لا يرضى من الايه برضه ربنا يفضح تبييسه بقى. ما مكنهمش في الاولى الجهريه ولا مكنهمش في الايه في التبييس، يقوم يجي يقول طب هنخلي الجن هم اللي يشتغلوا بقى، ما دام هو قفشنا كده هنخلي الجن اللي يشتغل. الله، يقوم يجي يجي واحد اللي بيسحر ويسحر ويعمل. وبعد ذلك يأتي الوحي لرسول الله ويقول له الشعر في بئر زروان على مسلم ومشاطة، المسلم تعرفين والمشاطة بتاعت الشعر ياخد من شعر النبي يعمل له عليه اللي. وبعدين لما ينفيس السحر ربنا بيه عايز بدي ايه؟ عايز بدي يقول لهم انتم تكيدونه بنفسكم جهرا مش نفعا، تكيدونه تبييتا مش نفعا، تجيبوا الجن برضه يعملوا له برضه مش نفعا. يبقى جاي عشان يثبت ايه؟ ان عين الله ما بتنفخر. فاذا جاءت شيء من البشريه عشان رسول الله يبقى لها معنى ايه؟ ان الله لا يترك رسوله وان كانت فيه بشريه، ان البشريه حصل منها شيء ربنا يعمل ايه؟ فالجماعه اللي قالوا انه اذا تمنى قرا القران جاء الشيطان والقى في قراءه الرسول بعض الايات التي ليست من القران،

لكن احنا زي ما ربنا قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان ان صمتتم ربنا ينسخ ما يلقي. ولذلك الايه دي بتقول ان هيظل الاسلام الى ان تقوم الساعه يوجد فيه ناس يعملوا ايه؟ يقعدوا بقى يشككوا بقى في الاسلام. اولا برضه موجود الى الان ناس يشككوا في الايه؟ الملحدين يشككوا في وجود الله يقول لك الطبيعه هي التي خلقت كل شيء. حتى يتسرب اليهم هذا الاعتقاد فيما يكتبون من قضايا العلم التجريبي. والحيوان ده هو البيئه امدته بلون علشان يتنسجم مع البيئه. الطبيعه امدته برضه ايه الحال؟ حتى في العلم التجريبي ما ابعدوش العلم التجريبي عن ايه؟ عن الحكايه دي. يقول لك النبات بيتغذى بخاصيه ايه؟ الانتخاب. ايه يا اخويا خاصيه الانتخاب؟ يعني ايه خاصيه الانتخاب؟ أما قال لك يا اخي احنا بنزرع الشجره الحلوه والشجره المره والشجره الحاره والشجره الحديثه والشجره مش عارف ايه ويسقى بماء واحد ونفضل بعضها الشعيرات بتاع الجذور واحده خلاص وتمتص الاشياء المجابه في الارض. تقدر تقول لي بقى مين الدلج الحريفه والدلج المراره والدلج القلاه؟ يقول لك ده خاصيه ايه؟ الانتخاب. انتخاب ايه؟ طب ده الانتخاب يقتضي ان المنتخب له اراده يختار بها. وهل الجذور لها؟ من الذي جعل للجذور اراده علشان تاخد دي؟ مين اللي عمل لها دي اراده؟ يبقى برضه عمالين بيشكوا. يبقى ليك الايه؟ ولذلك احنا قلنا لهم مره عشان نرد عليهم هذا الكلام لما تعرضنا عليه اللي في فرنسا قضيه الانتخاب والمش عارف والاوان المستفرقه والكلام ده دي. قلنا لهم طيب انا عايز اجيب اناء وضع فيه جمله عناصر، عناصر حلوه وعناصر مره كويس وعناصر حريفه وعناصر عاديه وعناصر حمضيه وعناصر قلويه ندور كده ببعض وكده ببعض ونحط الانابيب الشعريه اللي انتوا بتقولوا بان النبات يتغذى بخاصيه الانابيب الايه؟ الشعريه. ونحط الانابيب الشعريه، انابيب الشعريه يعني التجويف الواسع في الشعره. ما هي الشعره دي اسطوانه، الشعره بتاعتنا دي هي الايه؟ في قوة الخالق. قال الشعرة ده استوانة ولها قطر فاضي مش عارف ايه زي الماسورة بس بوصة كذا وبوصة كذا وبوصة كذا. شوف دي بوصة كام بقى؟ ما تجيش ببوصة دي، ما تجيش ببوصة ابدا. ولذلك لما تيجي تقص شعرك ما تقص الحتة اللي ينقص فيها شعرك كتير تلاقي الشيب يعجل لها اول ما يجي الشيب يجي من ايه؟ لان المقص تمل ايه؟ طب وايه يعني المقص؟ أم قال لك لأن لما يخرج من الشعرة بعض الأجران يسد فم الشعرة من فوق خلاص؟ يقوم لما تحط كلونيا ولا تحط صابون ما ينزلش في الماسورة، لأن دي لما تنزل تحرق البويصلة الملونة للشعر. أكن الشعرة دي إيه؟ استور ماسورة. أم قال هات أنابيب شعرية يعني زي الشعرة، حتى قبل السلاح بتاعها أهو خد الأنابيب الشعرية من إيه؟ من الشعر. وحط الانابيب الشعريه في قلب الحوض ده. صحيح ستجد ان الماء المزاد فيه الاشياء دي ارتفع عن مستوى السطح، مع ان الماء استفراق ما يرتفعش ابدا. ايه اللي خلاه يرتفع؟ الضغط على سطح الميه الجوي خلى دي ايه؟ تطلع. قال لك طب ولما تكون الاسطوانه واسعه؟ قال لك لا، الاسطوانه واسعه الضغط يطلع على الاثنين ما يطلعش. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة. إذا أمة محمد ستواجه ما واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم من إلقاء في أمانيها الشيطان ووسوسة الشياطين الإنس والجن والنفس البشرية. هيتعرضوا لده. قلنا إن ده حاصل الآن، ما دام بيقول حتى تأتيهم الساعة يبقى إذا العلاقيل دي والعصبات هتفضل الى ان تقوم الساعه. واحنا دلوقتي في العصور اللي التقت فيها الامور الارتقاء والعقول السماوية واكتشفت اسرار الكون وانتفعت باشياء كثيره جدا، برضه لا يزال اناس يعملون. وقلنا بقى انهم يقعدوا يشككوا في الاله الفاعل المختار اولا، يقول لك الطبيعه ومش الطبيعه. نظرت لكم مثلا بالاناء اللي حطينا فيه السوائل اللي يجمع مواد متعدده، وجبنا انابيب شعريه. الانابيب الشعريه ليه؟ لو كانت النباتات بتتغذى بخصيه الانابيب الشعريه، لما نشوف الانابيب الشعريه بتاخد من السائل وتحلل اي انبوبه تلاقيها زي الايه؟ زي اختها. لكن بقى شعور الجذور النبات مش كده، كل نبات بيمص اللي هو عايزه ويترك اللي هو مش عايزه. ولذلك يسقى ربنا قال نفسنا يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الذي خلق فسوى والذي قدر كل حاجة تروح من ايه من هي عايزة تبقى فصيك الأنبي بالشعرية تيجي منين بقى يا سيدي تيجي ليه منين دي ما تنفعش الايه فكان. لكن هم بيقولوا كده عايزين يجيبوا فكرة الفاعل المختار في الملاحظة هذه الإلقاء من الشيطان في مسألة القمة. وبرضه يلقوا في الرسول يقول الرسول ايه اللي العربي ده مش عارف البدو واللي ما يعرفش مش عارف ايه والأمة اللي مش عارف ويقعدوا يقولوا ده كذب ده مش عارف ايه ده صفته كيت وصفته ايه ده عمل كذا وعمل كذا وده اتجوز مش عارف مش عارف تسعة ده حصل له مش عارف ده. تعالى يا اخي يبقى اذا زي ما بيلقوا العراقيل في الايمان بالاله الفاعل المختار بيلقوا عراقيل في مين؟ في الايه؟ في الرسول يقعدوا يجيبوا الايه الاشياء تقول له طب انت ما تعرفش اتجوز كام؟ الجو المقطعي انت مالك انت ده انت كافر بيه نفسه بتنقل عمله ليه؟ طب ده انت معناها انك بتستكثر انه يعمل بيه انك انت قلت ده رسول ما يصحش يعمل. طب ده انت مش فاهم دينه رسول طب انت مالك بقى يا حكايه ده كفرك به اكثر من انك انت تقول مش عارف ايه ابعد عن المسلم. وازاي ما تناقش الناس اللي زي دول قول له ناقش في القمه اولا وجوده اله ورسوله مبلغه عن الله واللي هات معجزه انما تقول لي ده الرسول عمل كذب هو انت ناصب الكمال انت ما تقيس الكمال عندك وبتكيس الى فعل الرسول ده فعل الرسول هو المقياس الله انت مالك انت يوم برضه يشكك في الرسول وبعدين يشكك في الايه في الاحكام يقول لك يا اخي واحد بيتجوز واحده وقاعدين عايشين وبعض بيقول لك تطلق ومش عارف ايه بتاع اما انت امرك عجيب واحد كاره واحده واحده كاره واحد عايز تربطهم بسلسله حديد ازاي ده انت ما تقدرش تربط صديق بصديقه اللي هو يمكن يقابله في اليوم مرتين ولا بتاع ثم تربط زوجين اثنين في مكان واحد مأمونين على بعض وهم كارهين بعض وبعد ذلك ربنا يضربهم على دماغهم فينتقوا الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته ويخليهم يضطروا الى انهم يشرعوا الطلاق لان فيه مشاكل لا يحلها الا الطلاق. ايش فينتقوا الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله ايه اياته الله تيجي كل المسائل كل حاجه كده. ولذلك لما نوقشنا في سان فرانسيسكو يقول لك انتم تقولون ان ايه يظهره على الدين كله والذي ارسل رسوله بالهدى والحق ليظهره على ايه وبعدين يقول يريدون ان يطفئوا نور الله بايه والله يتم نهيه ولو كره ان كان يكره المشركين ولا الكافرين ربنا هيتم ايه هيتم نور يقول لك ما تمش ولا نزال الجمهره العالميه في الدنيا مش مؤمنه بالاسلام يبقى عمالين بيشككوا في ايه بقى دلوقتي؟ احنا في المية في الشكة تبقى انت ازاي جيبك بيقول كده يقول لي يا اخي طب افهم ده بيقول لك هيتم نوره ولو كره الكافر ولو كره المشرك ويظهره على الدين كله يبقى معنى الايه ان فيه هيبقى فيه ايه؟ كافر ومشرك ما قلناش انه يظهر يعني يؤمنه ده ليظهره على الدين كله يعني ايه؟ بصدق قضاياه وحججه الله اكبر وهم يضطروا ياخدوها حلا لمشاكلهم وإذا عدوك أخذ منك حلا لمشكلته من كلامك يبقى أقوى في الرد من أن يفهم ما تعمله وهو مؤمن هذا معنى ليظهره على إيه؟ لأن معنى يظهره على ذلك يبقى فوقه ما هم لو كان منهم ما يبقاش يظهر عليه ده حيبقى وياني لما يظهره عليه يخليه غالب غالب بإيه؟ يقول لك الشيء الذي كنتم تشككون فيه أنه ما كان يصح أن يظهر من إله ولا من رسول الايام عضتكم باحداثها ومتجاربها فهاتكم تلتجئون الى هذا الحكم وبتلتجئوا ليه وانت كفار يبقى اقوى ولا مش اقوى يبقى اقوى ولا يزال الذين كفروا في مريتهم حتى تاتيهم الساعه ايه بغته انا لما اقول منه لما اقول منه لما اوصل اقول منه ايه اذا المساله واضحه دلوقتي ولا لا برضه يحصل دلوقتي ولا لا؟ مع ارتقاء عصور النور وعصور مش عارف ايه وبتاع، لكن عمالين بيبعدوا عن نفسهم ايه؟ حتى تاتيهم الساعة ايه؟ بغتة. الساعة اللي هي ايه بقى؟ أهل العلماء يقول لك الساعة دي ساعة كل إنسان يوم يموت. ولا الساعة اللي هي القيامة؟ يقول لك والله قال من مات فقد قام لانه ما دام يموت يتقطع العمل تبقى القيامه ايه كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه ايه او ضحى يبقى المتع للانسان كالساعه للدنيا كلها دي فجاه ودي فجاه ليه لانهم يستوون في ان كل لما يموت او تيجي الساعه انقطع كله ايه انقطع كل شيء طب حتى تاتيهم الساعه وقال لك بغته

ولكن في الآخرة هتحط رجل على رجل ولا تعيش مع الأسباب. الأسباب إيه؟ إن الشيء يجي على بالك، مفيش أغيار، هتبقوا على شكل كده، ما يحصلش لا واحد يكبر ولا واحد يشيخ ولا واحد يبقى يعلم من بعد علم شيئا ولا أبدا. كل المسألة حتى اللي سائل عجائز إن أنشأناهن إيه؟ فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين. واللي كان يكره زوجته لأنها بتتعبه في الدنيا يقول له لا ما تقولش ما تقصش ما تعطيلك بالمتاعب اللي أنت شايفها فيها بالدنيا، لأن الله قال أزواج مطهرة، مطهرة من كل ما كنت تكرهه فيها شكلا طبعا خلقا اي حاجة مطهرة. ازواج ايه؟ مطهرة. لان دلوقتي في اليوم ده مفيش اسباب، انما الملك يومئذ لله. الله. طب هو الملك في غير يومئذ مش لله؟ طب هو لله ملك. انا اقول لك لا، الله ملك ملك الملوك، يبقى هو خلق وملك اناسا بس ما استدلش معهم الملك، يغير. قل اللهم ايه؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من وتعز من تشاء وتذل من تشاء. يبقى هو مالك الملوك، يعني يبقى فيه ملوك، ربنا ملكهم امر من الامور. كويس، ما دام ملكهم امر فيه ملك للغير، انما في الاخر ما يبقاش فيه ايه؟ لمن الملك اليوم؟ انتهى كل شيء وخلاص. طبينا الايه؟ يبقى يومئذ يعني ما فيش اسباب، واحنا دلوقتي قد تملكنا الايه؟ قد تملكنا الاسباب. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. ومعنى يحكم ان فيه بقى ايه؟ خصومه. ومعنى خصومه ان واحد على حق ومع ايه؟ على باطل. واحنا قلنا الخصومه البينه على من ادعى واليمين على الاخر، ولا كلام عندكم، انما اصل ربنا هو اللي ايه؟ اللي هيشهد واللي يحكم واللي ايه؟ واللي هينفذ. ما فيش سلطات يعني زمنيه ولا اي حاجه، يمكن دي مثلا تبلغ كده، يمكن دي مثلا تنفذ، يمكن دي تغير، مش عارف، ولا فيش حاجه في خالص. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. ودم يحكم يبقى فيه بقى طرفين، محكوم له ومحكوم عليه. طيب سيدي، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. الكفر عادة من بتاع دول عن طرف بتاع السيادة والبتاع، كان من ضمن بتاع الجبابرة الناس اللي عاملين يعني ايه السياده، هتنزع منهم ازاي ويبقوا زي الناس ازاي؟ احنا اهو اصل العذاب بيوصل لثلاث اوصاف: عذاب اليم، عذاب عظيم، عذاب مهين. اليم لمن يؤدبه الالم، وقد يؤلم لحظه ولكنه لا يكون عظيما يقعد مده طويله. انما عذاب مهين دي للكرامه بقى وللعزه، يمكن واحد تضربه مثلا 20 صوت ولا جزمه ولا حاجه، ما يضربش حاجه، وواحد يقول له كلمه واحده فيه عباده، يبقى مره يقول اليم ومره يقول ايه؟ عظيم، ومره يقول عذاب ايه؟ مهين، عشان يستوعب كل صنوف الملكات النفسيه، اللي يجي له بالالم، اللي يجي له بانه عظيم، اللي يجي له بانه ايه؟ مهين. وكلمه كفار وبتاع متمردين، الاهانه هي اللي ايه؟ هي اللي تأذعهم، هي الإهانة. إنما في واحد تضربه الألم يتجلد كده ولا يبهج، إنما تكتب في وشه بقى شوف إيه اللي يحصل. يبقى إيه التهجيئ؟ الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب إيه؟ مهين. بعد ذلك تكلم عن امر كان ولا بد ان نعرف عنه شيئا. احنا نعرف ان المسلمين الاولين اخرجوا من ديارهم وابنائهم لانهم قالوا ربنا الله، وما فيش شك ان التوصل والاهل والاولاد والبيئه اللي الواحد عايش فيها لها تاثير في ملكات نفسه. لما يجي يعني يغيب عنها يستوحش ايه إليه. ولذلك حتى الفلاحين كانوا عندنا يقول لك فلان قاعد في مصر يا عم، ما عادش يسال عن الريف ولا عن البلد مش عارف ايه، يقول لك بكره يجي ولو ميت عشان يدفنوه. ولا لما تعبدوا الاحداث كده يجي لاخوه المزارع كده يقول له شوف لنا قرشين، ولا هيجي ضروري يا ابني يقولوا كده، يقول له مالوش اهل يتشوق للحاره، اللي مالوش اهل يتشوق استرحاق. ولذلك قالوا ان سيدنا سليمان صلى الله وسلم على نبينا وعليه لما تفقد الطير فقال ما لي لايه ان انا الرجل ام الا اعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه. فبعد ما انتهت المساله قال لك يا نبي بقى هي مساله جبروت يعني تعذبه عذاب شديد من غير ما تسمع كلامه او لا يأتيني بايه سبحان الله. طيب فلما سالوا قال لك تحتمل ايه في ايه؟ يقال ان الهدهد وزنه مش عارف ايه وقال له اسال سيدنا سليمان كده قال له وكان عامل فيا ايه؟ فقال اضعه في غير بني جنسه يعني في غير الحسه اللي قالها من غير الحسه اللي ايه؟ الذين اخرجوا من ديارهم غير عسر الا ان يقولوا ربنا الله وتعبهم لازم يكون لهم عمل يعوض عليهم العمليه ايه؟ فقال ايه الحق؟ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا. شوف بيجيب القتل والايه؟ القتل نقد البنية والموت ايه؟ الروح تطلع من غير نقد الايه؟ البنية. ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ليرزقنهم فاتوا اهله وماله مش عارف ايه وبتاع. قال ربنا هيجي لهم ايه؟ تعويض. ده احنا لما يجي واحد حاكم يظلم الناس وبعد ذلك يجي حاكم عادي يروح اعوضك اعمل لك ايه؟ تعويض. تعويض يعوض عليك اللي انت ايه؟ في سجن. يبقى ربنا لازم يعمل لهم ايه؟ طبعا. ولذلك يقول ايه؟ ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. وقع اجره على الله. زي اللي ايه؟ قال لك ايه بقى؟ ده ماشي كده مش لاقي حد حتى يقرضه شيء وتعبان ومش عارف ايه فرجله سقطت. قال حتى هذه حتى مش عارف ايه فلما سقطت رجله أثارت شيئا في التراب رد الذهب وبريق ومش عارف ايه أثر وقعت على انت اللي وقعت عليه. نعم فقد وقع ايه اجره على الايه على الله. وبقول لك نجيا قال يا رسول الله بعضهم قال يا رسول الله احنا تركنا اهلنا واللي مش عارف ايه والى اخره فحل نستوي مع الذين لم يتركوا اهاليهم ومش عارف ايه بتاع الحاجات دي اكتر اللي قتلوا قالوا شهاده. طب واللي يموتوا بس كده من غير ما يقتلوا قال فقد وقع اجره على الايه. ولذلك قالوا ان فضاله راح لشهيد وواحد مات كده من غير شهاده فذهب في حفره غير ايه غير الشهيد وقعد عنده الحفره بتاع القبر. فقالوا لي بقى تترك الحفره بتاعت الشهيد هم بيدفنوه سوعا اللي مش شهيد. قال والله ما ابالي من اي حفره منهما بعث دي زي دي ما دام وقع اجره على الله خلاص وقتلها هذه الايه. نعم فقد وقع اجره على الايه؟ على الله. وما تقول له يرزقنهم الله رزقا ايه؟ رزق حسن. وان الله لهو خير الرازقين. احنا قلنا زمان ساعه ما يجي وصف يصف الله فيه ذاته وبعد ذلك ياتي جمعا يبقى معناها انه ادخل خلقه في الوصف. جبناها عند قولنا كنا نشرح فيه فتبارك الله ايه؟ احسن الخالقين. وخالقين جمع ايه؟ خالق. وهو بس الخالق لوحده انما قال خالق يعني يبقى فيه وصف الناس لانهم برضه خالقين زي تمام. نعم الخلق هو الايجاد من العدم فاللي يوجد شيء من العدم زي ما قلنا زمان يبقى خلقه. حتى الكذب قال ربنا وتخلقون ايش حتى الكذب قال وتخلقون ايه وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. يبقى الخلق ايجاد شيء من ايه من عدم. زي ما قلنا الذي صنع كوبة الماء أوجدها منها ما كانش فيه كوبة فجاب كوبة من الماء صنعها من شوية رمل وشوية وطهرها وحط عليها مواد وخلاها تصفيها كده وخلاها تبقى ممنوعة وعمل قالب الحكاية اللي عملها دي يبقى خلق ولا ما خلق فيه. نعم لكن أستوي مع خلق الله هو أحسن الخالقين. يبقى الخالق من البشر الذي يوجد معدوما حسن بس ربنا أحسن. ليه؟ قال لك لأن الذي خلق من البشر شيء كان معدوم وأوجده أوجده من عدم صحيح إنما مادة ما أوجده موجودة لله. خد المخلوق لله الرمل وخد مش عارف اللي بيصفه وخد النار اللي بتسعر وخد مش عارف إيه خدها من مين؟ يبقى أنت بتخلق عن موجود إنما ربنا بيخلق عن إيه؟ عن معدوم. وقلنا برضه أنك تخلق ما يجمد على خلقتك ولا يتكلم